الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهم الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وان الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كما على باب نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإن ذلك لا يلقي من درانه يوسخ شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الضائفون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحتى الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم ما لم تزل كبائر. إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حرارا فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، عليها خاصة بل قال لأمة عامة، كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اعظم ذنوب الشرك، فاذا تاب الانسان واسلم نحى الله عنه الشرك. هكذا المعاصي، كل من تاب منها توبه صادقه نحى الله عنه. والتوبه الصادقه تشتمل على امور 3: الندم على الماضي، والاقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما مضى منه، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق فلابد من شرط رابع، وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظن في نفسه وفي ماله وفي عرضه. لا تسمى التوبة إلا بالتحلل أو إعطاء حقه إلا بالأرض، يعني بفيصل الله تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي تتابعه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. نعم.

هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة ورمضان كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. في لفظ إذا اجتنب الكبائر، فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مسرع على الزنا أو شرب الخمر أو عقود الوالدين أو الربا صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو، والكبائر أعظمها الشرك. فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الشرع. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم أن تحضره صلاة مكتوبة فتشم وضوءها وخشوعها وركوعها وفي الظهر وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث عثمان فالصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تغشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. ودق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا معنى ما بينهن ما بينهن هذا نعم ما لم تكن كبائر. نعم هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟ لا بأس في حال إعداد الشامبو يستعمل مبطئ الشامبو والسجل وليس بطيب والصابون كذلك لكن مسك لله قضائها إذا تريد من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإشنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج حق حق مخادة. هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟ المعادة مثل غيرها، تمشي في البيت من تحت من تعيلها أو من محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القمر أو في الظلمة مثل غيرها. إنما الحادة تجتنب أمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنبها الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها اللي ما زوجها وسكن البيت تلزم إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروجها للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات. تقول ثم ملابسها عادية ما تلبس الجميل، ثم ملابسها عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا طرف من حيثها فلا أنسب الخاطر من طهرها من ناحية. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الملابس. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ما أسفل. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء، الأول لزومها البيت إلا من حاجة اللي ما ساكنت فيه ما زوجها تلزمه ولا الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس الجميلة ملابس عادية. الثالث عدم الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ناس حتى تخرج من العدة. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل الحنة ونحوه حتى تنتهي ولها فما أفعل الناس ولا تلبس تغير ثيابا متى شاءت تروش متى شاءت

وهكذا حديث أبي إنسان الأنصاري إن كان إذا كان بعيدا بس كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو في يا فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة يعني في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر قال ما أحب أن بيتي بجنب المسجد إنه يحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله جمع لك تكفر الخطايا وخطأ السيئات ذاهبا وراجعا ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجمعة فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل وانتقى الله في الجميع مدعو السابعة تركه أولا إذا تيسر لا يشوش على الناس يحن دون السابعة لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الناس يعبوا بقاء الصبي فلا تجوز ولم ينههن لأن قد يحتاج إلى مجيء قد يضطر إليه ما عنده أحد يبزاه الممكن الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاه ما تخذهم أما إذا كان بلغ سبعا فإنه يصلي مع الناس نعم لابد يا شيخ مستحضر النية نعم وخطوات لابد من استحضار النية ما دام لعب الصلاة كيف أو ما دام ذهب نفس نية الصلاة هذه النية نعم يرجع على هذا كله يرجع على هذا كله كالماشي ينهى عنه قبل الصلاة ثم عن الصلاة فلا يرجع هذا الأصل في الأوامر هو الأصل لكن نعرف إذا لم يكن سنة مؤكدة من الأصل الأوامر والنوم هذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى وعن نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي أما بعد هذه الحديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد ومن الخطا إلى المساجد فيها خير عظيم وأن الله يكتب للناس بخطواته نذورا حسنات ويحط سيئات فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام يعني ان اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فأبعده الممشى. وهكذا في حديث بني سلمة يا بني سلمة نياركم تكتب أثاركم، لما أراد أن ينتقل قول المسجد قال له يا بني سلمة نياركم تكتب أثاركم، إذا إنزلوا دياركم ابقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة خطأه إلى خطيئة. الحديث بشر من الشيخ الظلم من يريد التام يوم القيامة، فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل من ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء لهذه الكهرباء الآن فالنعمة عظيمة، ولا عذر للإنسان في تساهل، قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد ظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المساجد ويؤدي صلاة الجماعة يرجو ما عند الله من ثوبه. ولا حاجة مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة، فالجماعة لها فضل وهي واجبة أيضا، فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا، فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على المتخلفين بيوتهم، فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يقول للأعمى هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فزواجه مع هذا فيها الأجر العظيم. وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة، نسأل الله الجميع التوفيق ولذلك. اللهم استعان. صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟ أي حديث بريدة؟ بشر المشينا ما رجع سنده. نعم. من علي حاشي؟ نعم. فالحديث صحيح. يحتاج رعاية أسانيده وهذه الشواهد يكون إذا كانت أسانيدها جيدة يكون باب الصحيح لغيره، وإن كانت أسانيدها في هذين فهي باب الحسن لغيره. نعم. الساعة الأولى يوم الجمعة. نعم. الساعة الأولى يوم الجمعة. الأقرب منها بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. يشرع الإنسان الجلوس في مسجده حتى تطلع الشمس. الأقرب منها بعد طلوع الشمس، نعم، بعد ارتفاع الشمس. في الأذان تلخين الأذان. لا، السنة خلافة، السنة أن يكون الأذان سمح، ليس فيه عجلة ولا ليس فيه تنطيط بين الأذان. يرد وراه الشيخ. يرد يجاب. نعم. أحيانا يكون المؤذن يستعجل بالأذان، ما يمكن من الواحد يرد وراه. لا يتابعه الحمد لله، الأمر ميسر لا يستعجل، متابعة ميسر. لكن العجل علم ترسل، لا يكون ملحن ولا يكون معجل، ولكن هو بين ذلك. وإذا ما استجاب صلى الله عليكم المؤذن يجاب المؤذن مطلقا، وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة. إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الله يتوفيق وسلم عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالمشي إليها. قد قدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شاء. قدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغفر من كل يوم 50 مرات، فأن ذلك يوقي من درنه شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تكفر الكبائر. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به هذا وهذا، تكفر السيئات ورفع الدرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام الله قال: إشباع الوضوء على المكاره، كثرة الخطايا المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الجبال فذلكم الجبال، يعني مشار في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على بال في الصلاة الأخرى، انتظرها ويعزم على أدائها في جماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح عند العداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعنايه بالصلوات في اوقاتها وفي ادائها للجماعه، كله رباط فيه الاجر العظيم. ويشبع له في المكاره، يعني في حال البروده وبروده في الجو وبروده في الماء، ويشبع الوضوء في هذه الحال يدل على عظيم العنايه بالوضوء والحرص على ان تؤدى الصلاه بوضوء شرعي سليم. ولهذا في الاصل الاخر في الشبيرات في وقت البرد، كل إنسان لا يتساهل في وجود البرد بل يعتني بالوضوء ويصبغ الوضوء. مثل خطى المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثر في الخطى. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنس في قصة الرجل الذي كان يأتي المسجد من صفي من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، إني أحب أن تكتب خطايا الله بنو آدم وعينه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بأن الله قد جمع له ذا كله. وليس معنى الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة في أهله ولا يبيع ولا يشلع. المقصود أنه يكون على ذات الصلاة وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره، بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمشارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر: حديث سعيد وصحيح: إذا رأيتم الرجل لا تمسك فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث فيه ضعف عند أهل العلم، ولكن له شواهد. فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هم محافظ عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاح، من دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة وعيالها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع. الله يبين. هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟ فطبعا مثل ما في حديث هذا، وإن كان في ذهن، لكن